الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه وعن أبيه عن أبيه يروي عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث على أن الوتر واجب، وبهذا قال جمع من العلماء: إن الوتر بعد صلاة العشاء ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، أن الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قالوا هذا يدل على الوجود. قال الجمهور رحمة الله على الجميع: قالوا الوتر ليس بواجب. لما؟ قالوا لأنه أولا هذا الحديث ضعيف ما يصلح للاستدلال به، ثانيا فيه أحاديث صحيحة تدل على عدم الوجوب، فحديث الوارد في فرضية الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة ما جاء فيها الوتر. ثانيا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الفرائض، فبين له صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصيام، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني إذا أدى الفرائض كما أمر فقد أفلح. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الوتر منها، ولو كان الوتر واجب لبينه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين. فالحديث هذا يدل على تأكد سنية الوتر، على أنه سنة مؤكدة، وقيل إنه فرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسنة مؤكدة في حق أمته عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكان إذا عجز أو كسل أو مرض صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يدل على استحباب المواظبة على الوتر. وكذلك له شاهد آخر لكنه ضعيف مثله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي تدل على الوجوب ما غير صالحة للاستدلال بها على الوجوب لضعفها، وإنما تدل على سنية هذه العبادة وهذه الصلاة. والوتر سنة مؤكدة، ووقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر. المريض والمسافر إذا صلى المغرب ثم صلى العشاء في وقت المغرب فله أن يوتر بعد صلاة العشاء، ولو أن الناس ما صلوا صلاة المغرب إلى الآن لا حرج عليه، لأنه صلى العشاء فحان وقت صلاة الوتر. والدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها تقول: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله يعني بعد صلاة العشاء وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. غالب وتره صلى الله عليه وسلم السحر، وهو عليه الصلاة والسلام أرشد بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإرشاده لبعض الصحابة رضي الله عنهم إرشاد للأمة قاطبة، بأن يوتروا قبل أن يناموا، وهو عليه الصلاة والسلام غالب وتره السحر بعد النوم، فكيف يجمع بينهما؟ نعم، نقول الأمر واضح والحمد لله. فمن يثق من نفسه القيام فوتره آخر الليل أفضل، ومن لا يثق من نفسه القيام فلا ينام إلا على وتر. إذا كان الإنسان ما يطمئن على القيام، يخاف أن يفوته القيام فيوتر قبل أن ينام، وإذا وثق من نفسه القيام فكونه يوتر آخر الليل أفضل. ثم له أن يصلي من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، كل هذا صلاة، وقت صلاة الليل ووقت للوتر، وله أن يوزع وتره، يصلي بعضه أول الليل وبعضه أوسط الليل وبعضه آخر الليل، لا حرج. صلى العشاء مثلا وصلى في المسجد ركعتين أو أربع أو ثمان ثم خرج إلى أهله، فلما أراد أن ينام توضأ وصلى ما تيسر له ثم نام، واستيقظ قبل نصف الليل أو نصف الليل فله أن يصلي ما تيسر له، ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر فيصلي ما تيسر له ويوتر. وأقل الوتر ركعة، ركعة كافية، والركعة هذه قد يقرأ فيها مع الفاتحة سورة الإخلاص أو غيرها من السور القصيرة، وقد يقرأ القرآن كله في هذه الركعة، كما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن بعض السلف أنهم صلوا بالقرآن كله في ركعة واحدة، في ركعة واحدة يصليها يقرأ القرآن كله من أوله من الفاتحة والبقرة حتى يكمل سورة الناس. نقل هذا عن كثير من السلف رحمة الله عليهم، وروي عن اثنين من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. يقول المسور بن مخرمة: رأيت رجلا دخل الحجرة مقنعا فصف دخل في الصلاة، فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة، ثم انصرف عند طلوع الفجر وقد أكمل القرآن، فتبعته لأنه مقنع ما يدري من هو، فتبعته فإذا هو عثمان رضي الله عنه، كان من النفر الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان، قرأ القرآن كله في ركعة. ما يمنع أن يجلس ويقوم ويجلس ويقوم، ما في حرج، لكن يقول ما رأيته يسجد السجود إلا في سجدات التلاوة. فللمرء مثلا أن يدخل في الصلاة بعد صلاة العشاء في المسجد أو في بيته أو في أي مكان مثلا، ويأخذ المصحف ويقرأ ما تيسر، ثم يجلس إذا تعب ثم ويقرأ، ثم يقوم ويقرأ، ثم يجلس ويقرأ، وله أن يقرأ ما تيسر له من القرآن، لو استطاع أن يكمله في ركعة واحدة فحسن، فعل الصحابة رضي الله عنهم. وله أن يصلي وتره ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وأكثر من ذلك، إلا أن المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، وله أن يوتر بثلاث يسلم من الركعتين ثم يأتي بالثالثة ويأتر بخمس ويسرد الخمس جميعا يسلم في آخرها، وله أن يوتر بسبع ركعات لا يجلس إلا بعد السادسة فيتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة، وله أن يوتر بتسع فيجلس يتشهد بعد الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يسلم، وله أن يصلي بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. فالجمع بين الركعات أكثر ما ورد فيما أعلم تسع ركعات، تسع ركعات يوتر بهن، فإذا أراد أن يزيد فما يزيد في سلام واحد. والوتر والحمد لله سهل ميسور للعبد، ما يلزم فيه قراءة محددة، وإنما المستحب أن ينهي صلاة الوتر بصورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأخيرتين ويوتر بصورة الإخلاص قل هو الله أحد، وإن سرد القراءة باستمرار فله ذلك والحمد لله. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم بإمكان المرء أن يأتي به في نصف ساعة والحمد لله، وبإمكانه أن يصلي وتر النبي صلى الله عليه وسلم بساعتين وثلاث وأربع وأكثر من ذلك إن كان في الوقت متسع أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق ولم يستيقظ إلا متأخر خفف القراءة والركوع والسجود والحمد لله ولا حرج. المهم أن يحرص المسلم على تأدية الوتر كما سمعنا، من لم يوتر فليس منا. هذا فيه زجر عن ترك الوتر وحث على المواظبة عليه، وإلا فليس بواجب. هكذا صلاة الوتر وهي صلاة نافلة مؤكدة مستحبة، وعلما أن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب، يعني إذا صلى المسلم المغرب وقام يتنفل تعتبر من صلاة الليل، لكن هل تعتبر من الوتر؟ لا، لو صلى ما بين المغرب والعشاء بركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو ما شاء الله فحسن وتعتبر من قيام الليل، لكن هل تعتبر من الوتر؟ لا، الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. يأتي حالة يكون المرء يؤخر الوتر إلى آخر الليل يظن أنه متمكن من القيام، فإذا به لا يقوم إلا بعد أذان الفجر، ماذا يصنع؟ نقول يستحب له قضاء الوتر الذي فات شفعا لا وترا، ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى وقت صلاة الظهر، وقت الزوال حين تكون الشمس في وسط السماء يتوقف عن الصلاة ثم يدخل وقت صلاة الظهر. فيستحب للمرء إذا فاته أن يقضيها ولا يتعين ولا يجب. مثلا فاته الوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى قبيل وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت للقضاء، وكيف يقضيه؟ شفعا أو وترا؟ لا، يقضيه شفعا ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين، ولا يقضيه خمس ولا ثلاث ولا سبع ولا تسع ولا إحدى عشرة، وإنما يقضيه شفعا استحبابا لا وجوبا. ويستحب للمسلم أن ينوع في وتره، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشرة وأوتر بثلاث عشرة، فيستحب للمرء أن يوتر بجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر به، ليلة يوتر بثلاث وليلة يوتر بخمس وليلة يوتر بسبع وهكذا. والقراءة هي إذا قلل الركعات يكثر القراءة، وإذا خفف أكثر الركعات خفف القراءة، وهكذا. فيستحب للمسلم أن يواظب عليه، ولا حرج عليه والحمد لله أن يقرأ من المصحف، مثلا يكون ما حفظ ويحب أن يصلي ويقرأ يأخذ المصحف ويقرأ، لما جاء أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح فكان يقرأ من المصحف، فلا حرج أن يقرأ المرء من المصحف حتى يمر على القرآن كله، أو يرتب قراءة القرآن مثلا في ثلاث ليال أو في أربع ليال أو نحو ذلك، علما أنه لا حد لأكثره. ما يمنع المسلم بأن يزيد في الركعات على الوتر، يعني ما يمنع، يصلي ما تيسر له. المهم المستحب أن يختم صلاته بالليل بركعة واحدة، ولا حرج عليه أن لا يعد، الله جل وعلا يتولى ذلك، يصلي بعد العشاء ركعتين أو أربع أو ست كل ركعتين بسلام، فإذا ذهب إلى أهله صلى ما تيسر، فإذا أراد أن ينوم صلى ما تيسر، فإذا استيقظ في منتصف الليل صلى ما تيسر، فإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر وأوتر. يقال له مثلا كم صليت؟ يقول لا أدري، إنما أسلم من كل ركعتين، فإذا انتهيت صليت ركعة. يقول خيرا فعلت، لا حرج عليك، ما يلزم أن يدري كم صلى، لأن الله جل وعلا يتولى ذلك وهو الذي يعلم. كل شيء سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن بريدة بضم الموحدة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم مثنات تحتية ساكنة بدال مهملة مفتوحة هو ابن الحصيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة والمثنات التحتية والباء الموحدة بضم الحاء المهملة يعني مهملة غير منقوطة لا جيم ولا خاء حاء وفتح الصاد المهملة يعني غير منقوطة ليست ضاد وإنما هي صاد. نعم. فالمهملة يعني الخالية من النقط والمثنات التاء ليست ثاء مثلثة وإنما مثنات التاء بنقطتين. نعم. والباء يسمى الموحدة يعني بنقطة واحدة وهكذا. نعم. الأسلمي وعبد الله هو ابن الحصيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة والمثنات التحتية والباء الموحدة الأسلمي. والمثنات التحتية يعني أليا والمثنات الفوقية يعني أتى. نعم. وعبد الله من ثقات التابعين سمع أباه وسمرة بن جندب وآخرين وتولى قضاء مرو ومات بها عن نبيه بريدة بن الحصيب تقدم ذكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق أي لازم فهو من أدلة الإيجاب فمن لم يوتر فليس منا أخرجه أبو داود بسند لين لأن فيه عبد الله بن عبد الله العتكي ضعفه البخاري والنسائي وقال أبو حاتم صالح الحديث وصححه الحاكم وقال ابن الحاكم معروف رحمه الله عنه التساهل في التصحيح كما قال العلماء رحمه الله وقال ابن معين إنه موقوف وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد رواه بلفظ من لم يوتر فليس منا وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث وإسناده منقطع كما قاله أحمد ومعنى ليس منا ليس على سنتنا وطريقتنا والحديث محمول على تأكيد السنية للوتر جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم عدم الوجوب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.